بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع أيها الإخوة الدروس في كتاب الظهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. قال: باب كفارة الظهار. قال: فصل. ولا يجزئ عتق الجنين. الجنين هو الحمل في بطن أمه، وهذا لا يجزئ، لأنه بعد أولا لم تثبت له الأحكام، ولذلك لا يجب إخراج الفطرة له، مع أنها تجب على كل مسلم، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. الأمر الآخر أنه لا يدرى أيخرج حيا أم ميتا، سليما أم غير سليم، فهو مجهول الحال. قال: ولا يجزئ عتق الجنين، لأنه لم يثبت له أحكام الرقاب. قال رحمه الله: فإن أعتق صبيا، فقال الخرقي رحمه الله: لا يجزئه حتى يصلي ويصوم. لماذا؟ لأن أيضا هذا على مرتبط بقضية أن تكون رقبة مسلمة، وهذا رأي الجمهور كما عرفتم، يعني خالفهم في ذلك أبو حنيفة، وهي ليست الرواية المشهورة لأحمد، إنما مذهب جمهور العلماء أنهم قيدوا الرقبة في كفارة الظهار أن تكون سالمة من العيوب وأن تكون رقبة مؤمنة. قالوا: هذا الصغير لا يحكم، ولكن معروف أن الصغير الذي يعيش بين المسلمين وينتسب إلى أبويه المسلمين فهذا هو الظاهر، لكن هم لاحظوا هنا أيضا قضية البلوغ، لأن هذا الصغير قد يحصل عنده تبديل وتغيير. قال: فقال الخرقي رحمه الله: لا يجزئه حتى يصلي ويصوم، لأن الإيمان قول وعمل. قال: هذه مسألة مهمة يا أخوة، مسألة عقدية، فليس الإيمان بكلمات تقال في اللسان، ولكن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. يعني لا بد أولا بالنسبة للإيمان أن يستقر قلب المؤمن بالإيمان، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، فهذا الإيمان هو نور يلقى في قلب العبد، فإذا استضاء ذلك القلب انتقل ذلك إلى الجوارح وأثر فيها. ولابد أن يكون اللسان أيضا علامة على القلب بأن ينطق بالإيمان، ولا يكفي أن يعتقد وأن ينطق، بل لابد أن يعمل بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وفي قصة مؤمن آل فرعون: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. والآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. نعم. قال: ولأنه لا يصح منه عبادة لفقد التكليف، فلم يجزئ في الكفارة كالمجنون. يعني العبادة هي في الحقيقة لا تصح منه، هي تصح لكنها لا تجب عليه، فالصبي كما تعلمون الذي لم يبلغ إذا حج يصح منه الحج، وإذا أيضا صلى تصح منه الصلاة، بمعنى أنه يثاب عليها لكن لا تجب عليه، بمعنى أنه يعاقب على تركها. قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي رحمه الله: لا يجزئ من له دون السبع، في ظاهر كلام أحمد رحمه الله، على أساس أن السبع هي التي يحصل فيها التمييز، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذا بسن السابعة يكون الصغير مميزا، فهو حينئذ يدرك وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فهذا الصغير في سن السادسة أو ربما دون ذلك إذا علم وأدب وربي فإنه يتعود على ذلك. والصغار يتفاوتون ذكاء من حيث الذكاء والفطنة وغير ذلك. ولذلك في قصة الصحابة الذي يقول: تذكرت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بيت أهلي، يعني مال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه ألقى ذلك الماء في وجه الطفل مداعبة له ويذكر ذلك. ومن هنا قالوا بعض العلماء تصح رواية من كان في سن الرابع إذا كان مدركا، مستدلين بهذه الواقعة. قال: وقال القاضي رحمه الله: لا يجزئ من له دون السبع في ظاهر كلام أحمد. وقال في موضع آخر: يجزئ عتق الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل. إلا كفارة القتل، لماذا؟ قال نعم، لأن الله نص عليها بالنسبة للإيمان، وأيضا لأنها مبنية على التغليظ أيضا. نعم. قال: إلا كفارة القتل فإنها على روايتين. قال أبو بكر وغيره: يجزئ الطفل في جميع الكفارات لأنه ترجى منافعه وتصرفه. لأن هذا الصغير بإذن الله تعالى، وهذا هو الغالب، أن ينشأ وهو ينشأ على التربية التي يربى عليها، يتعلم وغير ذلك، فهو يعني ما الفرق بينه وبين الكبير؟ نعم الكبير يستفاد من منافعه في الحاضر، أما الصغير فينتظر ذلك، هذا هو الفارق بينهم. قال رحمه الله: لأنه ترجى منافعه وتصرفه فأجزأ كالمريض المرجو. قال رحمه الله: ولا يجزئ عتق المغصوب، ولا يجزئ عتق مغصوب، لأنه لا سلطة له عليه. إنسان يأتي إلى مملوك فيغصبه ثم بعد ذلك يعتقل، لأن هذا المنافع مملوكة للغير، فلا يمكن، إذ ليس له أن يتصرف في نفسه، وليس لمن غصبه أن يتصرف فيه، ولذلك لا يعتق. قال: ولا يجزئ عتق مغصوب لأنه ممنوع من التصرف في نفسه فأشبه الزمن. فأشبه الزمن من هو؟ الزمن هو المريض المقعد، يعني الذي أقعده المرض، يعني لزمه زمنا طويلا. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يجزئ عتق أم الولد في ظاهر المذهب. ولا يجزئ عتق أم الولد في ظاهر المذهب، لماذا؟ من هي أم الولد؟ أم الولد هي الأمة التي يطأها سيدها فتلد له ولدا، حتى قال العلماء لو مات ذلك الولد فهي تبقى أم ولد. وهذه قد درسناها أيها الإخوة في كتاب العتق، درسناها دراسة مفصلة، ولعلنا نذكر ما مر أو بعض ما مر فيها. فقالوا لا يجوز هنا عتقها، لماذا؟ قالوا لأن النهاية التي ستصل إليها هو أنها ستعتق، لأنه بموت سيدها ستصبح حرة، ولأن رقها ليس خالصا، فهي الآن في طريقها إلى الحرية، إذن ليست رقيقة خالصة، ومن هنا قالوا لا تعتق. والحقيقة هذا يرجع أيضا إلى الخلاف في بيعها، فإن بيع أم الولد كما مر بنا فيما مضى اختلف فيها العلماء، فقد كنا يبعنا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فلما كان زمن عمر رضي الله تعالى عنه ورأى أنه صار يبالغ في التفريق بينهن وبين أولادهن عن طريق البيع، منع ذلك عمر، يعني منع بيع أمهات الأولاد. ومن هنا قالوا هذه ستنتهي ماذا؟ إلى الحرية، فلماذا لا يعتق قن كامل العبودية، يعني أنه مملوك ليس حرا. والحقيقة أنه ليس هناك ما يمنع، لأن هذا فيه تعجيل لماذا؟ للحرية، فما المانع؟ نعم. قال: ولا يجزئ عتق أم الولد في ظاهر المذهب لأن عتقها مستحق بسبب آخر فلم يجزئ كعتق قريبه. مستحق بسبب آخر هو وفاة سيدها. نعم. فلم يجزئ كعتق قريبه. لا حقيقة كعتق قريبه هذا مختلف، لأن عتق القريب ورد فيه نص، فإن الإنسان لو اشترى قريبا له يعني ذا رحم له فإنه يعتق عليه، ولا يجوز أن يخرجه في الكفارة، لأنه مجرد أن يشتري أباه وابنه أو حتى أخاه على القول به على خلاف، وهذا أيضا مر بنا، فإنه في هذه الحالة يعتق. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، هذا فيه حديث صحيح، هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه فهو حر. نعم. قال: ولأن الرق فيها غير كامل، بدليل يعني غير خالص. نعم. بدليل أنه لا يملك نقل ملكه فيها، لأنها هي في النهاية ستكون حرة. نعم. قال: وعنه رحمه الله تجزئ لأنها رقبة، وهذا هو الأولى في نظري، لأن الإسلام حظ على اعتاق الرقاب وعلى تعجيل ذلك، فهذه كونها تنتظر حتى يموت سيدها ربما تموت قبله وربما يطول بها الزمن، فما المانع أن يبادر إلى حريتها وتكون حرة، لأنها ليست حرة الآن، هي مرتبطة كالمدبر. نعم. قال: وعنه تجزئ لأنها رقبة، فتتناولها الآية بعمومها. قال رحمه الله: وفي المكاتب ثلاث روايات. بالفتح ولا الكسر؟ نعم، على خلاف شيء، يعني كله يصلح. نعم. بس هو المشهور عند الفقهاء المكاتب، لأنه يكاتبه سيد. نعم. وفي المكاتب ثلاث روايات، إحداهن يجزئ مطلقا. يجزئ مطلقا لماذا؟ لأنه لا يزال عبدا، لو أنه يعني ما استطاع أن يدفع الأقساط وتأخر فيها عاد إلى الرق، إذن لماذا لا يخلص؟ ليس في هذا إلا تطويل عليه، إذن هذه وجهة القول الأول أنه كغيره. نعم. قال: إحداهن يجزئ مطلقا، والأخرى لا يجزئ مطلقا، والثالث لا يجزئ مطلقا لأنه في طريقه إلى الحرية، فهو الآن سيسدد ما عليه وإن قصر أو أهمل، لأنه يوجد بعضهم من يتكاسل عن التسديد تسديد الأقساط ليرجع ماذا إلى الرق، لأنه يرى أن هذا فيه مصلحة له. قال: والأخرى لا يجزئ مطلقا، ووجههما ما ذكرنا الذي ذكرتنا الآن. نعم. والثالثة: إن أدى من كتابته شيئا لم يجزئ، ليقول لأنه دخل بدأ يعني يحرر نفسه، أدى شيئا مما عليه، فلما أدى شيئا مما عليه دخل الآن في نطاق الحرية، فهو يسعى إلى إتمامها. إن أدى من كتابته شيئا لم يجزئ، لأنه حاصل العوض عن بعضها فلم يعتق رقبة كاملة. وأما لو سألتمون عن الراجح فأنا أرى أنه أيضا يعتق المكاتب، لأنه تخليص له من الرق، وليس لدينا دليل قاطع على أنه يستطيع أن يسير في سبيل الحرية فيسدد ما عليه، فقد يعجز فيعود وينتكس إلى الرق، فالأولى أن يعتق. قال: وإن لم يؤدي شيئا أجزأ، لأنه لم يقتضي عن شيء منها أشبه المدبر. قال: أشبه المدبر، ولم يذكر المدبر، مع أن المدبر فيه خلاف أطول من هذا، هذا فيه خلاف بين العلماء المدبر، بعض العلماء أيضا يقول إن المدبر لا يجوز عتقه في الكفارة في كفارة الذهان. لماذا؟ قالوا: لأن سبيله وطريقه وغايته هي الحرية، لأن المدبر هو الذي قال له سيده: أنت حر بعد مماتي، أو فلان حر بعد وفاتي. إذن هنا نص، إذن هو بمجرد أن يتوفى زوجه، أي أن يتوفى سيده، يكون حرا ذكرا كان أو أنثى. إذن هذا هو المدبر. والصحيح باختصار، ما دام المؤلف أشار إشارة إلى أنه يجوز أيضا عتقه. لماذا؟ لأن المكاتب يجوز بيعه، حتى أمهات الأولاد أنا نسيت أن نبهت قلت كنا يبعنا حتى وقف ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. إذا بالنسبة للمدبر هو يجوز بيعه. وتذكرون قصة الرجل الذي دبر 6 أعبد ليس له مال سواهم وكان عليه دين، فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فجزأهم 2 2 2 2 وماذا وأعتق ماذا منهم 2 أرق منهم 4 يعني باعهم وماذا دبر منهم 2 إذن هذا جائز أيضا. إذن يجوز أيضا عتق المدبر لأن هذا كله داخل في قول الله سبحانه وتعالى عتق رقبة، وفي قوله عليه الصلاة والسلام من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. قال وإن لم يؤدي شيئا أجزى. نعم. إذا جاز إيه؟ نعم هذا جعل اعتبره الذين أجازوا ذلك من مرجحات العتق لأنهم يقولوا يجوز أن يباع إذن هو يملكه غيره يعني يجوز أن يرجع فيه فيبيعه ما دام هو موقوف على ماذا على الموت. إذن ليس يعني حقيقة ليست حريته محققة. قال وإن لم يؤدي شيئا أجزى لأنه لم يقتضي عن شيء منها لأنه لم يعتض عندنا يعتض يعني يأخذ عوضا أي نعم وعندنا لم يقتضي عن شيء منها لا هو النسخة هذه أو لا لأنه لم يأخذ عوضا قال لم يعتض أو لا نعم لأنه لم يعتض عن شيء منها أشبه المدبر شفت كيف كالمدبر نعم لأنه ما أخذ عوض. قال رحمه الله تعالى فصل وإن اشترى من يعتق عليه ينوي بشرائه العتق عن الكفارة عتق ولم يجزي يعني إنسان أراد أن يصفر كما يقولون يصيد عصفورين بحجر يعني هو الآن عليه كفارة والكفارة التي لزمته هي عتق رقبة ويعلم بأن له قريبا أباه أو أخاه أنه عاد فيقول أنا ما أحسن هذا أجمع بين الحسنيين أشتري أخي مثلا ثم بعد ذلك أعتقه عن الكفارة يقال له لا هذا ذو رحمك مجرد أن تشتري يصبح حرا ولا في داعي أن لا داعي أن تنطق وتقول هو حر مجرد أن يشتري الإنسان أباه أو يشتري ابنه أو على الراجح أخاه كما مر فإنه يعتق عليه. وقلت لكم في ذلك نص من ملك ذا رحم محرم فهو حر مجرد أن يملكه يصبح حر. قال عتق ولم يجزئه لأن عتقه مستحق في الكفارة إذن عليه أن يشتري آخر ليعتقه. قال عتق ولم يجزئه لأن عتقه مستحق في الكفارة في غير الكفارة لأن عتقه مستحق في غير لأنه لو كان في الكفارة ما جينا بجديد. قال لأن عتقه مستحق في غير الكفارة ما هي المستحق في غير الكفارة أن من ملك ذا رحم محرم فهو حر فلم يجزئه كما لو استحق عليه الطعام في النفقة فدفعه عن الكفارة كما لو أن هذا الذي يريد مثلا يعني إنسان مثلا وجب عليه الإطعام وهذا الإطعام سيعطيه المساكين على خلاف بين العلماء هنا هل يعامل معاملة ماذا الزكاة أو أنه يقتصر على الفقراء والمساكين أو يضاف إلى ذلك الغارم وابن السبيل ليس هذا محل الخلاف في هذه المسألة. المهم أنه عندما يجب عليه ينتقل إلى الإطعام وله قريب فقير ما يروح يعطيه هذا واجب عليه ما يروح يعطيه لوالده أو لولده الذي تجب عليه النفقة. المؤلف قاس هنا. نعم. قال فلم يجزئه كما لو استحق عليه الطعام في النفقة فدفعه عن الكفارة كما لو استحق عليه الإنفاق فأعطاه عن هذه الكفارة لا هذه يعطيها للفقراء لأن هذا نفقة واجب عليه. قال رحمه الله وإن اشترى عبدا بشرط العتق فأعتقه عن الكفارة لم يجزئه كذلك. لماذا؟ لأن هذه عبادة أيها الإخوة، العتق داخل في أنواع العبادة. لماذا كان عبادة؟ لأنه قرب إلى الله. أنت عندما تشتري عبدا فتعتقه، لماذا فعلت ذلك؟ قربة إلى الله، لتعمل بقول الله تعالى عتق رقبة وما غير ذلك من الآيات. ومن أعتق ماذا؟ عبد، من أعتق مملوكا أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه، حتى أنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل إلى آخره. نعم. قال وإن اشترى عبدا بشرط العتق فأعتقه عن الكفارة لم يجزئه كذلك. إذن باختصار لماذا لا يجزئ؟ لأن هذه عبادة، والعبادة مبناها على النية، وهذا ما نوى به ماذا؟ أن يعتق به عن الكفارة، وإن نوى أصلا أن يعتقه ثم أراد أن يخرجه أيضا عن الكفارة، فاختلت نيته. رسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ولو قال إن وطئتك فعلي أن أعتق عبدي ثم وطئها وأعتق العبد عن ظهاره، يجوز. نعم. وأعتق العبد عن ظهاره أجزأه، لأنه لم يتعين عتقه عن الإيلاء، بل هو مخير بين عتقه وبين كفارة يمين. صحيح، هنا فلا يلزمه هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ولو ملك نصف عبد وهو موسر. هذا يتعلق بما مر بنا السراية، يعني عبد يكون مشترك بين اثنين كل منهما يملك نصف أو اشترى نصف عبد. نعم. قال ولو ملك نصف عبد وهو موسر فأعتق نصيبه ونوى عتق الجميع عن كفارته لم يجزئه في قول الخلال وصاحبه رحم الله الجميع، لأنه هذا جاء فيه حديث من اعتق شركا له في عبد فإنه يسري إلى نصيب شريكه. مثلا إنسان يعني له نصف عبد أو اشترى نصف عبد فأعتق هذا النصف والنصف الآخر لشريكه، وشريكه لا يخلو، إما أن يكون غنيا ولا يريد ماذا أن يعتق نصيبه، أو أنه فقير، فهو في هذه الحالة يلزمه أن يعتق الجزء الباقي، يدفع إلى الشريك النصف الباقي، لأنه تسبب في عتق نصفه، وكونه فتح الباب في عتق نصفه معنى هذا أنه سيسعى في ماذا؟ في حرية نفسه، ولذلك هنا قالوا لا يجزئ. قال لا لم يجزئه في قول الخلال وصاحبه رحم الله الجميع، وهناك من أجازه. نعم. وحكاه صاحبه عن أحمد. نعم. أبو بكر. أبو بكر دائما أيها الإخوة إذا قال الخلال فصاحبه عبد العزيز غلام الخلال. قال رحمه الله وحكاه صاحبه عن أحمد، لأن عتق النصيب الذي لشريك اسمه عبد أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال. نعم. كيف؟ لا يأتي الآن. نعم. قال وحكاه صاحبه عن أحمد رحم الله الجميع، لأن عتق النصيب الذي لشريكه استحق بالسراية فلم يجزئه. تعرفون السراية ما هي؟ أنه إذا اعتق نصف سرى إلى النصف الآخر. قال فلم يجزئه كما لو اشترى قريبه ينوي به التكفير. كذلك نفس الكلام. نعم. وقال غيرهما يجزئ، لأن حكم السراية حكم المباشرة، لأنه في النهاية سيسعى في الحرية ففتح أمامه الطريق، وفي أرى أن الثاني هو الأرجح. قال رحمه الله وقال غيرهما يجزئ، لأن حكم السراية حكم المباشرة، بدليل أنه لو جرحه فسرى إلى نفسه كان كمباشرة قتله، كأنه لا قتله. نعم. قال رحمه الله وإن كان معسرا عتق نصيبه، فإن ملك نصفه الآخر فأعتقه عن الكفار أجزاه ذلك. يعني كان فقير ثم جاء إليه مال فأشترى النصف الآخر يصبح ماذا؟ حرا، يغني عن الكفارة. قال فأعتقه عن الكفارة، فإن ملك نصفه الآخر فأعتقه عن الكفارة أجزأه، لأنه أعتق جميعه في وقتين فأجزأ، كما لو أطعم المساكين في وقتين. قال رحمه يعني الله يعني لو أطعم، هذا سيأتي الحديث عن المساكين، يعني ليس شرطا يأتي بالستين مسكين في يوم واحد ويطعمه، له أن يفرق، ولكن الخلاف هل له أن يرددها على شخص واحد، سيأتي الكلام في هذا. قال رحمه الله تعالى: وإن أعتق نصف عبدين، يعني جاء إلى عبدين فأعتق، إما أن يكون ملكا له أو اشترى نصفين، فأعتق نصف هذا ونصف هذا، هل هذا يجوز؟ هناك من قال لا يجوز، وهناك قال لأنه، هناك من قال يجوز لأنه بإمكانه أن يكمل الذي هو نفس المملوك، وهناك من قال لا يجوز لأنه لا بد أن يكون كاملا. قال: فقال الخرقي رحمه الله: يجزئ، لأن أبعاض الجملة كالجملة في الزكاة والفطرة. يعني إنسان مثلا وجبت عليه الفطرة مثلا وما استطاع مثلا يعني أن يأتي بالكل، هل نقول يعني ما استطاع أن يأتي بالصاع، يعني ملك صاعا إلا ربع نص، هل نقول خلاص سقطت عنك؟ قالوا لا، يخرجها. كذلك هنا قال: وقال أبو بكر رحمه الله: لا يجزئ، لأن المقصود تكميل الأحكام ولا يحصل بإعتاق نصفين. فعلى قوله: إذا أعتق الموسر نصف عبد عتق جميعه، ولا يجزئ إعتاق نصف آخر. أنا عندي رأي الخرق الأول هو الأولى، لأنه ما دام أعتق نصفين فهو فتح الطريق أمام اثنين ليسعيا بهمتهما لتحرير بقية المملوك منهما. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر: لا يجزئ، لأن المقصود تكميل الأحكام ولا يحصل بإعتاق نصفين. فعلى قوله: إذا أعتق الموسر نصف عبد عتق جميعه، ولا يجزئه إعتاق نصف آخر. فإن أعتق عبده عن كفارة غيره بغير إذنه. قال رحمه الله: قال رحمه الله: فإن أعتق عبده عن كفارة غيره بغير إذنه لم يجزئه. لماذا؟ كما لو أخرج الزكاة عن غيره بغير إذنه، لأن هذه عبادات تحتاج إلى نية، ولذلك لا بد من أن يأخذ إذنه في ذلك حتى وإن كان متبرعا، لا بد من النية، لأن هذه عبادات، والعبادات لا تصح إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. والله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص هو عمل القلب، وعمل القلب إنما هو النية. وكثير من الناس يتساهلون بالنية مع أنها هي أساس الأعمال، وأن كل العبادات لا بد فيها من النية، فلا بد أن تنوي النية في الصلاة، وكذلك أيضا في الزكاة وفي الحج وفي الصيام وفي سائر العبادات، إنما المعاملات هي التي لا يشترط فيه. ومع ذلك حتى المعاملات، إذا قصدت بتجارتك وجه الله تعالى وأنك تريد الكسب الحلال والإنفاق على أولادك وإعفاف زوجتك وأيضا حفظ أهل بيتك، فأنت بذلك تؤجر على ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. ما معنى تبتغي؟ يعني تقصد بها وجه الله، أي تنوي ذلك، إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. قال: فإن أعتق عبده عن كفارة غيره بغير إذنه لم يجزئه، لأنها عبادة، فلم تجز عن غيره بغير أمره. ولما كانت عبادة يشترط فيها النية، ولما لم تكن النية موجودة من قبل المخرج عنه لم يصح ذلك، هذا هو السبب. نعم، لا لا، قالوا لا يجزئ، لا يمضي، كما لو أن إنسانا أخرج عن آخر الزكاة بغير نيته لا يجزئ. قال رحمه الله: لأنها عبادة فلم تجز عن غيره بغير أمره، مع كونه من أهل الأمر كالحج. قال رحمه الله: مع كونه من أهل الأمر، يعني من ماذا؟ ما يكون صغير أو مجنون، لا، وإنما هو من أهل الأمر الذي يقول نعم أو لا كالحج. فلا، هل لإنسان أن يحج عن آخر متبرعا بغير إذنه؟ الجواب لا. قال رحمه الله: إلا أن يكون ميتا فيجزئ عنه. إلا أن يكون ميتا، من مات وعليه صيام صام عنه ولي، من مات وعليه صيام ناظر صام عنه ولي، لأن الميت لا إدراك له، فلا يمكن أن يطالب بالنية، لأنك تطالب إنسانا قد انتهى فهو لا يدرك. في هذه الحالة يسقط هذا الأمر، فيكون هذا متبرعا له، والذي جعل ذلك يسقط أي اشتراط النية، لأن الذي أخرجت عنه الآن غير مكلف. نعم. قال: إلا أن يكون ميتا فيجزئ عنه، لأنه لا سبيل إلى إذنه، فصح من غير إذنه كالحج عنه. قال رحمه الله: وتعلمون قصة المرأة التي قالت النبي شيخ كبير أنه مات فحج عنه، قال: حجي واعتمري، وفي بعض أنه رجل، هذا كله جاء التنصيص عليه في الحج، وسبب ذلك وأن هذه عبادة، والعبادة تشترط فيها النية، فلا يمكن أن تؤدي عبادة عن غيرك. انظروا من العبادات التي تدخلها النيابة، ليست كل عبادة تدخلها النيابة، فلو صليت 1000 صلاة عن شخص لا تفيده حتى لو قال لك صلي عني، لأن هذه فروض عينية لا بد أن يؤديها، ولكن الحج عبادة مالية وبدنية. الصيام لا يجوز أن تصوم عن إنسان شهر رمضان، لكن لو مات وعليه صيام، مع اختلاف بين العلماء أيضا في ذلك. الزكاة لك أن تخرج عن شخص، لكن بإذن منه وموافقة. قال رحمه الله تعالى: وإن اعتقه عن كفارة حي بأمره صح. يعني إنسان عليه كفارة، إنسان حي عليه كفارة، فقال: ما رأيك، أنا عندي مملوك أريد أن أخرجه عن كفارتك، فقال: افعل جزاك الله خيرا، فقام فاعتقه. قال: صح وأجزأ عن الكفارة إذا نواها. إذا نواها، نعم. لأنه اعتق عنه بأمره فأجزأه، كما لو ضمن له عوضا. كما لو ضمن له عوضا، نعم. قال: وعنه رحمه الله لا يجزئ إلا أن يضمن له عوضا، يعني أن يضمن له عوضا قيمة. والحقيقة هذا متبرع، ولا يشترط في نظري يعني أن يضمن له عوضا. قال: لأن العتق بغير عوض كالهبة، ومن شرطها القبض ولم يحصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الصيام. الآن انت المؤلف رحمه الله تعالى عن ماذا؟ الأمر الأول، وهو الكفارة، الكفارة بعتق رقبة. لله سبحانه وتعالى يقول: الذين يظاهرون من ثم يعودون، فتحرير رقبة. ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. إذن ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية، وهي الصيام. نعم. قال رحمه الله: ومن لم يجد رقبة وقدر على الصيام لزمه صيام شهرين متتابعين، لأن الآية نصت على ذلك، فصيام شهرين متتابعين يعني متواليين، لا تفصل بينهما بفاصل إلا الفاصل الذي لا بد منه، كان يأتي شهر رمضان، فلا يمكن مثلا أن تقول أواصل أو ينقطع، لا، لأن شهر رمضان متعين، لأن شهر رمضان أيها الأخوة ظرف، ظرف مضيق، أنت عندما يكون عندك إناء وهو مليء، هل تستطيع أن تضع فيه غيره؟ أبدا، سقى فيه مليء باللبن أو بالسم، لا يمكن أن تضيف إليه غيره، إذا رمضان ظرف مضيق لا يؤدى فيه غيره، ولا يجوز أن تؤدي فيه غيره. إذا في هذه الحياة لا يقطع التتابع. أيضا عيد الفطر لأنه يحرم صيامه، وكذلك عيد الأضحى، أيام التشريق، إلا أنه يستثنى منها من وجب عليه الهدي وهو المتمتع والقارن، ولم يستطع، لم يجد قيمة الهدي، فإنه يصوم، له أن يصوم في أيام التشريق. ولذلك عيد الأضحى والثاني 11 والثاني 10 والثالث 10، هذه 4 لو صام مثلا في أول شهر ذي الحجة أو قبل فأدركته، هذه لا تقطع عليه التتابع، ولكنه ماذا؟ يقضيها بعد ذلك. قال رحمه الله: فإن شرع في أول فإن شرع في أول شهر أجزأه صيام شهرين. هنا لا يمكن في شوال مثلا لأن أول يوم لا يمكن أن يصومه ولا يمكن ماذا إذن قد يكون في المحرم مثلا فيشرع في أول يوم. فالمؤلف يريد أن يقول إذا شرع في أول يوم من هذا الشهر فإنه يعتبر شهرا كاملا حتى ولو كان ناقصا لأن المراد الشهر بالأهلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 وقال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما وقال الشهر كذا وكذا وكذا فمرة قبض إصبعا ومرة ماذا أرخاها يعني أطلقها. نص العلماء قالوا إذا نوى الحيل أحسنت لا يجزي هذه نص عليها العلماء. قالوا إنسان قال أنا عشان أريح نفسي سؤال الأخ يعني في محل نص عليه الفقهاء قال مثلا أنا لماذا يعني آتي أصوم في أول ذي الحجة أو في منتصف ذي القعدة بعد فترة كذا أجد محطة للراحة يوم العيد والثاني والثالث والرابع أخذ نفس فيها. إذن قالوا هذا لا يجوز. إذا قصد ذلك ونواه لأجل الراحة قالوا لا يجوز. قال رحمه الله فإن شرع في أول يعني أنا أعطيت الرأي الراجح في هذه وإلا هناك من يجيزه. نعم ولا تأثير له. نعم فإن شرع في أول الشهر أجزأه صيام شهرين بالأهلة تامين كانا أو ناقصين يعني لو كان كل واحد منهما 29 يوما يعني المجموع 58 ما يضر أو 59 المهم أنه صام شهرا كاملا الشهر الصلاة يقول الشهر 29. نعم قال وإن دخل في أثناء شهر صام شهرا بالهلال يعني دخل في وسط الشهر أو بعد مضي أيام منه حينئذ يلزمه هنا أن يتم 30 يوما يحسب. قال صام شهرا بالهلال وأتم الشهر الذي دخل فيه بالعدد 30 يوما لما ذكرنا فيما تقدم. قال رحمه الله فإن أفطر يوما لغير عذر خلاص قضى على كل واحد صام شهر مثلا 58 يوم وبقله اليوم ذا الشهر ذاك كان 29 بقله يوم واحد قام وتكاسل أفطر خلاص مسح كل شيء يعود من جديد ويصوم. نعم. فإن أفطر يوما لغير عذر لزمه استئناف الشهرين. ما معنى استئناف؟ يعني يعود من جديد فيبدأ الصيام هذا معنى الاستئناف. نعم لأنه غير الاستئناف يقولون يبني على ما مضى والآن استأنف يعني خلاص مضى كل شيء. قال لأنه أمكنه التتابع فلزمه. قال رحمه الله وإن حاضت المرأة أو نفست هذا حاضت أو نفست هذا خارج عن إرادتها يعني عليها صيام شهرين متتابعين هذا على القول بالنسبة مرة من الظهار. هل للمرأة أن تظاهر من زوجها؟ عرفتم الفقهاء قالوا جماهير العلماء قالوا ليس لها أن تظاهر منهم الأئمة الأربعة لكن اختلفوا في الكفارة فأكثرهم قال عليها كفارة يعني قالوا عليها كفارة كيف عليها كفارة وهي في نفس الوقت لا يقع منها ظهار على القول بهذا وإلا يحصل هذا بالنسبة لكفارة الجماع لو طاوع زوجها يعني أراد أن يجامعها في نهار رمضان فطاوعته عليها الكفارة لكن يختلف هل يخرجها عنها أو هي تخرجها. قال وإن حاضت المرأة أو نفست أو أفطرت لمرض مخوف أو جنون أو إغماء مرض مخوف بحيث قال لها الأطباء الثقات بأنك مثلا لو صمت ربما يؤدي هذا إلى هلاكك والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن الله تعالى عن التسبب في قتل النفس. إذن ولذلك عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما كان هو قائد الجيش وأجنب في تلك الليلة وهي ليلة باردة ما استطاع أن يغتسل فتيمم وصلى بقومه فكأنهم أنكروا ذلك فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فعلت ذلك يا عم؟ قال نعم. قال لما؟ قال الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم رسول الله فكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام إقرارا له. إذن الحفاظ على مهدة الإنسان أيها الإخوة وعدم تعريضها للهلاك في أي حالة من الحالات، حتى من أشد الحرمات أكل الميتة، ومع ذلك الإنسان إذا اضطر يأكل من الميتة حتى لا يقتل نفسه. نعم. والإنسان أيضا لو رأى مثلا أنه هدد بالقتل وخشي على نفسه وطلب منه ذلك الشيء ما لم يترتب عليه شيء مثله، فإنه في هذه الحالة قالوا يفعل ذلك ثم يعود. نعم. قال: لم ينقطع التتابع لأنه لا صنع لها في الفطر. قال رحمه الله: وإن أفطر لسفر، فظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا ينقطع التتابع. وهذا هو مذهب الشافعي أنه لا ينقطع التتابع. نعم. قال: أنه لا ينقطع التتابع يعني إنسان عليه صيام شهرين متتابعين ثم إنه سافر خلال هذه المدة، فهل يجوز له أن يفطر؟ لأن الله سبحانه وتعالى باح ذلك ماذا في السفر، وربنا الرسول قال: ليس من البر الصيام في السفر، فجعل الإفطار أولى. فهل هذا خاص بشهر رمضان أو أنه يشمل غيره من الصيام؟ لا شك بالنسبة للتطوع هذا له أن يتركه حتى وهو غير مسافر. من العلماء من قال لا، كما سيأتي وهو مذهب ماذا الحنفية والمالكية ورواية أخرى للإمام أحمد، قالوا ليس له أن يفطر. فنحن نقول إذا كان الله تعالى أباح له أن يفطر في رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، أباح الله تعالى أن يفطر، فكيف لا يفطر في هذين التي هي كفارة؟ لا شك أن الكفارة مهما كانت لا يمكن أن تصل درجتها إلى عظم وحرمة شهر رمضان، والله تعالى أباح ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن أفطر لسفر، فظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا ينقطع التتابع لأنه عذر مبيح للفطر أشبه المرض. قال: ويتخرج في السفر والمرض. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، حتى جاء في لغة أهل الجنوب: ليس من بر أم صيام في السفر، يعني جاءت هذه وهذه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا في رمضان فغيره يعني أهون. قال رحمه الله: ويتخرج في السفر والمرض غير المخوف أنه يقطع التتابع. قال: ويتخرج يعني في المذهب، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، قالوا يقطع، قالوا شهر رمضان هذا خاص، لكن هذا يشترط فيه التتابع، وفي رأيي أن الراجح هو الأول، لأنه أيها الإخوة هذه الكفارات أوجبتها الشريعة الإسلامية من باب الحفاظ على فرائض الله سبحانه وتعالى، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل، فلو كان مفرطا نعم، لكن الإنسان مسافر والمسافر تلحقه مشقة، والعلماء نص وقالوا: السفر مظنة المشقة، يعني المشقة في السفر ليست متحققة. الآن الذي يسافر في طائرة أو في سيارة يعني فيها رفاهية يعني وعنده التكييف وكل الوسائل معه ولا يجد مشقة، فوازن بين من يسافر وبين من يقف على فرن يخبز في ماذا؟ في القيلولة في أشد أيام الصيف، هذا يباح له الفطر وهذا لا يباح له، فهذا الذي تلفحه النار ويمسه ماذا من سمومها هذا يتأثر أكثر من الذي يسافر سفرا لا يجد فيه مشقة، لكن الغالب في السفر أنه مظنة المشقة تحصل فيه المشقة، فمن هنا خفف فيه. نعم. قال رحمه الله: ويتخرج في السفر والمرض غير المخوف أنه يقطع التتابع لأنه أفطر باختياره فقطع التتابع كالفطر لغير عذر. لا شتان بينهما، الفطر لغير عذر هذا ماذا من باب التساهل في فرائض الله، أما إنسان أفطر في السفر وقصده حسن وقال أردت أن أخذ برخص الله والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه كما جاء في الحديث، ففرق بين ذا وذاك. لا، هذه مسألة أخرى. الذي يسافر سفر معصية هذا لا يجوز له إلا عند الحنفية. حتى بالنسبة لقصر الصلاة والفطر في رمضان قالوا هذا لا يجوز له، لأن هذا سافر معصية. قالوا فلما يفطر إعانة له على المعصية. إنسان مثلا سافر ليسرق، يقولون أنت إذا قلت له يعني اقصر صلاتك كأنه أعطيته فرصة يعني يصل إلى غرضه السيء في وقت أسرع، فينبغي أن يضيق عليه. حتى قال العلماء أو جمع من العلماء، الذي يسافر سفر معصية، سافر ليسرق أو ليزني أو ليقتل أو غير ذلك، قالوا ليس له أن يقصر الصلاة مثلا. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان الآن إذا اضطر، قالوا لو اضطر إلى طعام إلى الميت لا يأكل. لماذا؟ قالوا إذا كان في هذه الحالة والموت ينازع ما عاد إلى الله سبحانه وتعالى، فما الخير الذي يرجى لهذا؟ ينبغي أن يحال بينه وبين ذلك. فهو إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة ويعود في مثل هذه الحالة فمتى سيعود؟ الله يقول عن المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولذلك من كتابات الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى يقول مشركوا زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما مشركوا هذا الزمان فهم ماذا؟ يشركون في الرخاء وفي الشدة. نعم. قال رحمه الله وإن أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما فهما كالمريض. هذا لا شك فيه، لأنها خافت على نفسها، وواجب على الإنسان بل يجب عليه في هذه الحالة أن يفطر إذا خاف على نفسه، لأن هذا من باب قتل النفس أو تعريضها للموت، وهذا لا ينبغي، النفس لها حرمة. نعم. قال فهما كالمريض وإن أفطرتا خوفا على ولديهما. هما ما يلحقهما ضرر لكن خافت على الولدين، فهل هذا يلحق بالأول أو لا؟ احتمل أن لا ينقطع التتابع لأنه عذر مبيح. معنى هذا عكس ما تذكرون في رمضان بالنسبة للفطر يعني الكفارة. الحقيقة أنه حتى الثاني ينبغي أن يراعى، يعني هي أفطرت لأجل ماذا؟ الولدين، خوفا أيضا أن يلحق الضرر بالولدين ولهما حرمة كأمهما. قال احتمل أن لا ينقطع التتابع لأنه عذر مبيح للفطر أشبه المرض، واحتمل أن ينقطع لأن الخوف على غيرهما. ومن هذا نتبين له أهمية التتابع، وأن الله سبحانه وتعالى ما نص عليه إلا لأمر عظيم، وهذا رأيناه قد نص عليه في كفارة القتل وفي كفارة الظهار، وأيضا نص عليه الرسول عليه السلام في ماذا؟ في كفارة الجماع، صم شهرين متتابعين. قال واحتمل أن ينقطع لأن الخوف على غيرهما، ولذلك أوجب الكفارة مع قضاء رمضان. قال رحمه الله ومن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع، أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب. هذه فيها خلاف بين الفقهاء تعرفون بالنسبة للفطر وعدمه، لا نعرض لها، لكن ما يهمنا هنا في هذه الحالة ما يتعلق بالتتابع. نعم. قال أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب أفطر. قال وفي قطع التتابع وجهان. حقيقة يفطر، نعم هذا هو الراجح، لكن انقطاع التتابع في نظري الراجح أنه لا ينقطع، لأن هذا ظن، هو ما تعمد أن يفطر، وإنما ظن، يعني رأى مثلا سوادا في السماء ظن أن الشمس قد غربت، وكذلك أيضا كان الجو مظلما فلم يعلم بأن الفجر قد طلع فوقع منه ذلك ظنا، إذن ولا يقصد ذلك، فالتتابع لا ينقطع في هذه الحالة، لأن المقصود من التتابع هو الالتزام وعدم الخروج عما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يفرط الإنسان أو يتلاعب أو يقصر ففي هذه الحالة، هذه الشريعة مبنية بحمد الله على اليسر ومراعاة مصالح الناس والتخفيف عليه. قال وفي قطع التتابع وجهان بناء على ما تقدم. قال رحمه الله وإن نسي التتابع أو تركه جاهلا بوجوبه انقطع. انظر هنا نسي أو جهل. هنا قال انقطع. نعم. قال انقطع لأنه تتابع واجب، فانقطع بتركه جهلا ونسيانا كالموالاة في الطهارة. الحقيقة أنا يعني أختلف مع المؤلف رحمه الله، يعني قياسه على الموالاة يختلف، لأن الموالاة شرط هناك، وهذا حصل منه نسيان أو جهل. والله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، رسوله عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام أخطأ آدم فأخطأ ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته، والرسول عليه الصلاة والسلام نسي في صلاة الظهر صلاها ركعتين في قصة ذي اليدين، ومع ذلك لم تبطل صلاته، قام بعد أن تأكد وجاء بالنقص ثم سجد للسهو. إذن حقيقة ما دام هذا نسي أو جهل من الإنسان، يعني لا يعلم ذلك، لا يعلم أن التتابع شر، فالحقيقة أنا أرى وإن لم يشر إليه المؤلف فأرى أن هذا لا يفسد التتابع. قال رحمه الله وإن أفطر يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق لم ينقطع به التتابع، لأن هذا يجب عليه ماذا؟ بل يحرم عليه أن يصومها، لأنه كيف يصوم يوما محرما؟ رسول نص على أنهما يومان يحرم صيامهما، لا يجوز صيامهما، وكذلك أيام التشريق، ولكن استثني في أيام التشريق من لم يجد الهدي فإنه حينئذ له أن يصوم، ما يجوز أن يصوم يوم العيد عيد الأضحى لا، لكن له أن يصوم أيام التشريق. قال لأنه فطر واجب أشبه الفطر للحيض ويكمل الشهر، بل هو أشد أيضا. نعم. قال ويكمل الشهر الذي أفطر فيه يوم الفطر 30 يوما، لأنه نعم بدأ من أثنائه، وإن صام ذا الحجة يعني مثلا مر به مثلا رمضان هذا معروف، ثم بعد ذلك جاء يوم، ما يقول رمضان انتهى خلاص أنا استأنف أصوم يوم عيد الفطر، لا يجوز، هذا يوم لا يجوز صيامه. إذن يبدأ ماذا من العشر، ماذا من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال من اليوم الثاني. وسيعرض المؤلف رحمه الله تعالى مسائل مهمة، هل له لو قطع التتابع لأجل صيام تطوع كان يمر به يوم الاثنين أو الخميس أو أيام البيض ممن يصومها أو عليه نذر، ماذا يفعل؟ النذر يختلف. نعم. قال رحمه الله لأنه فطر واجب أشبه الفطر الحيض ويكمل الشهر الذي أفطر فيه يوم الفطر 30 يوما، يعني لو أنه أفطر مثلا يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام 11 و12 و13 يعوض ب4 أيام ولا ينقطع تتابعه، لأنه بدأ من أثنائه، وإن صام ذا الحجة قضى 4 أيام وحسب بقدر ما أفطر. قال قضى 4 أيام حسب بقدر ما أفطر. نعم. لأنه بدأ من أوله، وإن قطع صوم الكفارة بصوم رمضان لم ينقطع التتابع. لماذا؟ لأنه كما قلت لكم رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، فلا يجوز للإنسان أن يؤجل شيئا منه ماذا؟ لغير عذر، وصيام الكفارة يؤجل أو يقدمه، فلا ينبغي أن يشغل رمضان بذلك، لأن رمضان لا يتسع لغيره. قال رحمه الله لم ينقطع التتابع لأنه زمن منعه الشرع صومه في الكفارة، لأنه زمن منعه الشرع منعه الشرع صومه في الكفارة، يعني منعه الشرع صوم رمضان في الكفارة، لأن رمضان لا يمكن أن يدخل معه غيره. أشبه زمن الحيض، فالمرأة أيضا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني المرأة إذا مثلا جاءها الحيض يعني فإنها لا تصلي، لكن هل تقضي الصلاة؟ لا. لماذا؟ لأن الصلاة تتكرر، وهذا فيه مشقة عليها، وهذا من باب تخفيف الله سبحانه، وهذا يقولون من أسباب النقص بالنسبة للنساء، لما يأتون أسباب النقص في الشرع الإسلامي يذكرون العبد آخر الأمور 7 والمرأة. قال وإن صام في أثناء الشهرين عن نذر أو قضاء أو تطوع انقطع التتابع. لكن شريطة ألا يكون النذر مخصصا، يعني مثلا كان يقول أصوم نذر لله أن يصوم كل يوم اثنين أو خميس، في هذه الحالة لا يمكن، لأنه لو صام النذر في هذه الحالة معنى هذا أنه ستنتهي حياته ماذا وهو ما صام الشهرين المتتابعين. قال رحمه الله أو تطوعا، قال وإن صام في أثناء الشهرين عن نذر أو قضاء أو تطوعا انقطع التتابع، لأنه قطع صوم الكفارة اختيارا لسبب من جهته. أما بالنسبة للتطوع فلا ينبغي له ماذا أن يقطع التتابع لأجله، وأما النذر فقال العلماء ما لم يكن محددا فليس هناك مانع. نعم. فأشبه ما لو أفطر لغير عذر. قال وإن كان عليه نذر في كل يوم خميس. رأيتم؟ يعني نذر أن يصوم كل يوم خميس، هل يمكن أن يأتي بشهرين في هذه الحالة؟ أبدا لا يمكن. إذن ما الحل هنا؟ أن يصوم الشهرين متتابعين ويعد الخميسات التي مضت ويقضيها في غير يوم الخميس، يقضيها السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء. قال وإن كان واضح علي... نعم لا كيف لا لا ينفع إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصود، هنا المقصود مختلف، هذا صوم نذر وهذا ماذا عن كفارة، والكفارة تختلف عن النذر، وهذا يشترط فيه التتابع والنذر لا يشترط فيه التتابع، فشتان بينهما لا يدخل ضمن القاعدة. نعم. قال وإن كان عليه نذر في كل يوم خميس قدم صوم الكفارة عليه وقضاه بعدها وكفر، لأنه لو صامه لم يمكنه التكفير بحاله، لأنه مسكين كل ما صام ستة أيام جاء يوم الخميس صام غير صام هذا، إذا انقطع التتابع في هذه الحالة يكون ماذا ما استطاع في كل مرة يتجدد عليه، إذن يترك صيام النذر إلى أن يتم الشهرين ثم يقضي تلك الأيام. نعم. كفر عن ماذا وقضاه بعدها وكفر؟ هي كفر عن ماذا؟ لأنه أخره عن النذر. نعم عن النذر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن وطئ التي ظاهر منها في ليالي الصوم لزمه الاستئناف. انظر أيها هذه فيها شيء من التفصيل، يقول إن وطئ التي ظاهر منها في الليل، أولا الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إذن أباح الله تعالى الجماع في ليالي الصيام ولكنه منع نهارا لأجل الصوم، هذه التي ظاهر منها وطئها ليلا هو في هذه الحالة آثم، لماذا؟ لأنه رأينا فيما مضى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، إذن يجب عليه قبل أن يطأ المرأة أن يكفر، هذا ما انتظر ماذا الكفارة، هو ماش في الصيام ثم بعد ذلك وطئها في الليل، هو الآن عليه صيام شهرين متتابعين وطئ قبل أن يكفر، في هذه الحالة ما الذي عليه؟ الصحيح أنه آثم في هذه الحالة، لكن هل يقطع التتابع فيه خلاف، لأن هذا الجماع حصل منه ليلا. نعم. قال وإن وطئ التي ظاهر منها في ليالي الصوم لزمه الاستئناف لقول الله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. الحقيقة أيها الأخوة هذا لا علاقة له بالصيام، هو أصلا ليس صائما، هو ما بدأ صيام التتابع، هو في نهار في ليالي رمضان، هنا يأثم لا شك لأنه قدم الوطى على الكفارة، أما بالنسبة للتتابع فهناك من العلماء المحققين من يقولون لا ينقطع تتابعه، هذا على أساس أنه صام قبل رمضان قدرا ثم صام رمضان فحصل منه في ليالي رمضان ذلك الشيء. قال أمر بهما خاليين عن التماس ولم يوجد، وعنه رحمه الله لا ينقطع التتابع. أوجى بها وهذه أرجح، وهذه الرواية هي الراجحة. وأظنها لست متأكدا مذهب الشافعي. وعنه رحمه الله لا ينقطع التتابع لأنه وطء لا يفطر به. قال وعنه رحمه الله لا ينقطع التتابع لأنه وطء لا يفطر به فلم يقطع التتابع. ولذلك هو في الليل هو ما علاقته؟ نعم هو أثم. من جانب آخر هو أنه انتهك حرمة ماذا؟ الكفارة، أنه بعد لم يكفر ووطئ فخالف أمر الله سبحانه وتعالى من قبل أن يتماس. قال فلم يقطع التتابع كوطئ غيرها. كما لو وطئ غيره فما الفرق بينهما؟ قال رحمه الله وإن وطئ غيرها ليلا لم يقطع التتابع لأنه غير ممنوع منه. هذا بلا خلاف بين العلماء. الصورة الثانية نعم. وإن وطئها نهارا ناسيا أفطر. وإن وطئها ناسيا أفطر. وإن وطئها نهارا ناسيا أفطر وانقطع التتابع. أولا تعلمون أيها الإخوة بأن الإنسان لو نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله. رسول عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان قال فإنما أطعمه الله وسقه. معنى ذلك أن صيامه ماذا؟ صحيح. لماذا فرق بعض العلماء؟ ما أقول لكم كل العلماء لأن المؤلف لا يستوعب كل أقوال العلماء. لماذا فرق بين الجماع وبين الأكل والشرب؟ قالوا لأن الجماع يختلف، يحتاج إلى تهيئة وإلى وقت وإلى استعداد، وغالبا هذا ما يحصل فيه نسيان، لكن نفرض أنه نسي فهل نقول ينقطع؟ الرأي الراجح أنه لا ينقطع، لأن الله سبحانه وتعالى عفى، يعني جعل من المعذورين الناسين وعمم في ذلك، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. قال رحمه الله وعنه لا يفطر ولا ينقطع التتابع به. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الإطعام. الآن انتقل إلى ماذا؟ إلى الأمر الثالث، يعني فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من العتق ثم انتقل بعده للصيام في حالة عدم القدرة على العتق، والآن أيضا عجز هذا عن الصيام، فما بقي إلا الأمر الثالث. والأمر الثالث ما هو؟ هو إطعام 60 مسكينا. ولا تظن أن هذا مجمع عليه بين العلماء، بل فيه خلاف، وبخاصة بقدر ما يخرج. هناك من يقول يخرج نصف صاع من البر وصاع من غيره، وهناك من يقول مد من البر وغيره لا فرق بينهما، وهناك من يقول نصف منهما جميعا، وهناك من يفرق. أنا الأئمة الأربعة غير متفقين في هذه، كل له رأي. نعم. قال رحمه الله ومن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض. الكبير معذور، وهذه قصة أنس رضي الله تعالى عنه. تعلمون أنس رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ممن عمر من الصحابة، يعني قارب 100، وربما نافع عليها يعني زاد، ولكن المشهور أنه زاد على 90 إذا تقدمت به السن، فأصبح رجلا كبيرا يعني يشق عليه الصيام وضعف عنه، فصار يفطر في نهار رمضان، فصار يجمع ماذا؟ 30 شخصا في آخر الشهر ثم يطعمهم، يطعمهم خبزا وأدم الذي نسميها المرق نحن من أي نوع كان، يعني يطعمهم. وهذا الآن سيأتي الكلام فيه، هل يجوز أن يطعمهم أو لا بد من أن يعطيهم القدر المحدد، سواء قلنا نصف صاع. صلى الله عليه وسلم.